بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأقله مسماه وهو وجوده في لحظة فيجب الغسل بانقطاعه بعدها، ولو لم تر دما فلا نفاس عندنا. الآن يبين لنا حد دم النفاس. دم النفاس من ناحية القلة لا حد له، أما من ناحية الكثرة فحده العشر، 10 أيام. فإذا من ناحية القلة لا حد لقليله، أما من ناحية الكثرة فحده 10. فأوله لحظة، ومتى من قطع الدم يجب على المرأة أن تغتسل بعده. لكن هناك بحث، وهو لو أن المرأة ولدت ولم تر دما أثناء الولادة، فهل يجب عليها الغسل ويحكم بكونها نفساء أم لا؟ هذا خلاف بين أهل العامة وبيننا. أهل العامة قالوا، يعني بعض أهل العامة قالوا بوجوب الغسل بمجرد خروج الولد، وقال بعضهم لا، إذا ولدت ولم ترى دما فهو حدث أصغر، هو حدث أصغر يعني يجب عليها فقط الوضوء. هسه استدلالهم من بفاطمة الزهراء سلام الله عليها حينما ولدت الحسن، صلت بعد ولادتها، قامت فتوضأت فصلت، أو غير ذلك، استدلالات مذكورة عندنا. أما بالنسبة إلينا، بالنسبة إلينا يقول الشيخ الشهيد الثاني قدس سره لا نفاس، يعني لا يحكم بكونها نفساء. وإذا لم يحكم بكونها نفساء معناه لا يترتب عليها حكم النفس أو النفساء، فقط يجب عليها الوضوء. وأقل النفاس، أقل النفاس مسماه، مسماه يعني ماذا؟ يعني ولو بلحظة بعد الولادة ترى الدم، حين الولادة ترى الدم ولو بلحظة، وهو وجوده وجود الدم في لحظة، في لحظة واحدة، فيجب الغسل بانقطاعه بعدها، بعد هذه اللحظة. إذا انقطع الدم بعدها يجب عليها الغسل، لكن هذا على تفصيل سوف يأتي، مرة ذات عادة، مرة غير عادة، مرة مضطربة ناسية، عادتها عددية وقتية، عادتها عددية فقط، له أحكام نصل إليها. فيجب الغسل بانقطاعه، بانقطاع الدم بعدها، بعد هذه اللحظة. ولو لم تر دما أثناء الولادة، المرأة لم تر دم فلا نفاس عندنا، عند الإمامية لا نفاس، لا يحكم بكونها نفساء. وأكثره قدر العادة في الحيض للمعتاد على تقدير تجاوز 10. ده معنى النفاس، النفاس بالنسبة للمرأة ذات العادة هو مقدار حيضها على فرض تقدير تجاوز دم النفاس 10 أيام. فلو كانت المرأة ذات عادة، لو كانت المرأة ذات عادة مستقرة، فنفاسها أيام عادتها فقط، وما زاد على هذه الأيام فهو استحاضة. فهو استحاضة، هذا على تقدير تجاوز الدم دم النفاس 10 أيام. المرأة النفساء ذات العادة تجعل نفاسها مقدار حيضها إذا تجاوز الدم 10 أيام. هذا واضح يعني. سبعة أيام. نعم. وأكثره أكثر النفاس قدر العادة في الحيض. لا ما له علاقة، لأنه نص بالنسبة إلى العادة. وأكثره قدر العادة في الحيض للمعتادة، يعني المرأة ذات العادة، المرأة ذات العادة نفاسها مقدار حيضها إذا تجاوز دم النفاس 10 أيام. نعم. للمعتادة على تقدير تجاوز 10، وإلا فالجميع نفاس وإن تجاوزها. بمعنى إذا لم يتجاوز 10 أيام دم النفاس، إذا لم يتجاوز 10 أيام فالجميع نفاس حتى وإن تجاوز العادة. يري عليه إشكال. لا، وإلا إن لم يتجاوز 10 كلامنا، لأنه بعدين وإن تجاوزها وإن تجاوز العادة. لا لا، الإشكال ما فيه هنا. لا، وإلا تسمعني، وإلا حتى نشوف يعني معناه، وإن لم يتجاوز 10 أيام. التفت هنا، ما احنا كلام مرة يتجاوز 10 أيام ومرة لم يتجاوز 10 أيام. وإلا فالجميع نفاس. نعم. ايه كيف؟ تجاوز 10 أيام، تجاوز النفاس 10 أيام، فتتحيض تجعل نفاسها مقدار حيضها. أكثر ما في أقل له، ما في 3 أيام. أنا قلت ذاك الحيض. لحظة، مو 3 أيام من ناحية القلة، لحظة، من ناحية الكثرة 10. إذا تجاوز تجاوز يكون استحابة. ما عرفها حتى نقرأ لها من جديد. أكثر النفاس، انتبه، لا يأتيها دم. نعم. أكثر النفاس بالنسبة للمرأة ذات العادة، أكثر النفاس قدر العادة في الحيض، بمعنى أن المرأة ذات العادة تجعل نفاسها مقدار حيضها، مقدار عادتها. هذا إذا تجاوز 10 أيام. فلو كانت عادتها قبل النفاس، لو كانت عادتها 7 أيام مثلا وهي ذات عادة، فإذا ولدت ورأت الدم وتجاوز الدم 10 أيام فتجعل نفاسها 7 أيام، وما تجاوز الزائد تجعله استحاضة. هذا واضح. نعم. وإلا فالجميع إذا لم يتجاوز 10 أيام فالجميع نفاس وإن تجاوزها، حتى وإن تجاوز العادة. بمعنى لو كانت عادتها 7 أيام، لو كانت عادتها 7 أيام ورأت الدم دم النفاس 8 أيام أو 9 أيام، فتجعل الجميع نفاس حتى وإن تجاوز العادة. هنا تجاوز العادة. أنا ماذا أقول؟ أنت الذي أشكلت على نفسك. أنا قلت وإلا إذا لم يتجاوز 10 وإن تجاوز دم النفاس العادة. أنا قلت هذا يعني. نعم كالحيضي فمعناه تجعله كالحيض. نعم الآن من هنا اسمح لي من هنا يتدين لنا أقسام النفساء. يتبين لنا أن أقسام النفساء ثلاثة. كيف ثلاثة؟ أولا قسم الأول المرأة التي لا يتجاوز دمها يعني دم النفاس العشر، هذا قسم المرأة التي لا يتجاوز دم النفاس العشر. جميع الدم في هذه الصورة نفاس، هذا القسم الأول. المرأة التي لا يتجاوز دم النفاس عندها 10 أيام، فجميع الدم الذي تراه هذا نفاس. القسم الثاني المرأة التي يتجاوز دمها 10 وتكون ذات عادة في الحيض، ذات عادة عددية في الحيض، ففي هذه الصورة يكون نفاسها بمقدار حيضها. فهمتوا؟ بابا دم نفاس هذا ولدت سواء وافق سواء كان بلون، هذا ما له علاقة بلون دم الحيض. هو هذا دم النفاس، دم النفاس تجعل نفاسها امرأة ذات عادة عددية. لو فرضنا أن عادتها قبل النفاس قبل أن تحبل عادتها 7 أيام، هذه العادة عندها 7 أيام عددية، في كل شهر ترى 7 أيام. بعد الولادة، بعد الولادة رأت الدم من حين الولادة إلى 10 أيام. انتبه، هي ذات عادة عددية. ماذا تجعل هنا؟ تجعل إذا تجاوز 10 أيام تجعل نفاسها أيام عادتها، أيام حيضة اللي هي 7 أيام، وما زاد تجعله استحاضة. أحسن، يعني لو رأت الدم إلى 12 يوم فتجعل 7 أيام استحاضة، وما تبقى اللي هي 5 أيام تجعلها استحاضة. هذا القسم الثاني. أما القسم الثالث المرأة التي يتجاوز دمها 10 أيام ولا تكون ذات عادة في الحيض، ليس لها عادة في الحيض، هذه الصورة تجعل مقدار، انتبه، هذه التي ليس لها عادة تجعل مقدار عادة حيضها، عفوا عادة حيض أقاربها حيضا، تجعل مقدار عادة حيض أقاربها حيضا. يعني مثلا هي ليس لها ذات عادة وأمها أو أخواتها مقدار حيضهن 6 أيام، هذه إذا تجاوز دم النفاس 10 أيام ترجع إلى عادة أقاربها، فتجعل عادة أقاربها حيضا لها، معناها أنها تتحيض بستة، يكون نفاسها 6 أيام وما تبقى استحاضة. فهمتم الآن؟ فهذه الصور، في هذه الصور يشير إليها الشهيد الثاني في هذا التقسيم. استحاضة تقضيها. ماذا يجب على المستحاضة؟ يجب عليه، نعم، بس الصوم، بس الصوم، نعم. لا لا، بالنسبة للنفاس فانتبه للعبارة وأكثره أكثر النفاس. نرجع مرة ثانية، قدر العادة في الحيض للمعتادة على تقدير تجاوز 10، فالنفاس بالنسبة للمرأة ذات العادة هو مقدار حيضها إذا تجاوز دم النفاس 10 أيام، هذا القسم. نعم نعم ده زيادة لا على تقدير، لا على تقدير، لا على تقدير. شوف شو ده بالاستهام؟ بعد الولادة هذا نحن نبين أحكام يا سيدي، هذا نبين أحكام. امرأة ذات عادة، امرأة طبيعتها ذات عادة، هذا مو النساء ذات عادة، حبلت لا لم تحمل المرأة، مرأة من الأول كان لها عادة عددية، في كل شهر ترى الدم 7 أيام، حملت هذه المرأة وأنجبت ولدت ورأت الدم، دم النفاس، هذا دم النفاس تجاوز 10 أيام، تجاوز 10 أيام، هنا ماذا تصنع؟ كم تجعل نفاسها؟ هل تجعل نفاسها 10 أيام أو أكثر من 10 أيام أو أقل من 10 أيام؟ في مثل هذه الحالة المرأة ذات العادة العددية تجعل مقدار نفاسها مقدار عادتها، وهي 7 أيام، مقدار حيضها 7 أيام، وما زاد تجعله استحاض. أها أحسن. تجعله نفاس على قدر العادة، وإلا فالجميع نفاس، يعني إن لم يتجاوز، انتبه، إن لم يتجاوز دم النفاس 10 أيام تجعله نفاسا، وإن تجاوزها حتى وإن تجاوز دم النفاس العادة العادة، فيكون معنى العبارة هكذا، وإن لم يتجاوز 10 فالجميع نفاس وإن تجاوز العادة، هذا معنى العبارة. نعم كالحد مثل مقدار الحيض، تجعله حيضا لأنه ما في باقي، هنا هنا لم يتجاوز 10 أيام، الحيض إذا كان سبعة أيام أو 8 أيام هو حيض، وهنا النفاس، رأت المرأة النفاس، دم النفاس إلى 8 أيام إلى 9 أيام رأته، وهي ذات عادة، هنا لا تجعله بمقدار حيضها وإنما تجعل الجميع نفاسا، هذا حتى وإن تجاوز أيام العادة، هذا حكمها. يعني نظل ندخلون الحيض والنفاس نعم، فإن لم تكن، يعني ما أدري كيف أنتوا، يعني في خلل بالبيان. أنا بلى عن كبار، نعم نعم. فإن لم تكن لها عادة، الآن هذا القسم، القسم الأخير، فإن لم تكن لها عادة فالعشرة أكثره على المشهور، أحسن، أكثر النفاس 10 أيام، هذا إذا لم تكن لها عادة. هناك قول، هناك قول ترجع إلى عادة أقاربها فتجعله حيضا، تجعل نفاسها بمقدار حيض أقاربها، مثل هناك كيف المضطربة، هذا واحد. ومقابل هذا القول، مقابل القول المشهور، قول ذهب إليه المفيد والشيخ الصدوق، الشيخ المفيد والشيخ الصدوق، وهو 18 يوما، أكثر النفاس 18 يوما، هكذا ذهبوا إليه. لا، هذا القول رواية الشيخ، كلام الشيخ المفيد، كلام السيد المرتضى، كلام الشيخ الصدوق، بمقابل قول المشهور، مشهور الفقهاء. عند العامة ممكن 10 ممكن. نعم. فإن لم تكن لها عادة فالعشرة أكثره أكثر الحي أكثر النفاس على المشهور. نحن ما ذكرنا هناك في مسألة المضطربة جمعنا نفس القول، نفس القول الذي يرد هناك يرد هنا نفس القول. نعم. فإن لم تكن لها عادة هذه المرأة فالعشرة أكثر، عشرة أيام أكثر النفاس على المشهور، وإنما يحكم به في نفاسا في أيام العادة. معنى متى يكون، متى نحكم بكون هذا النفاس؟ فيما إذا كان قدره قدر عادتها في الحيض فيحكم به نفاسا، وفي مجموع العشرة. فيما إذا لم يكن لها عادة ففي مجموع العشرة أيام إذا جاءها النفاس إذن هذا الحد الثاني، مرة في مقدار عادتها أيام حيضها نجعله نفاسا، ومرة أخرى ليس لها عادة فنجعله عشرة أيام، وفي مجموع العشرة مع وجوده وجود الدم فيهما أو في طرفيهما. التفت شوي الآن، مثلا إذا رأت الدم، دم النفاسها، إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة ثم انقطع عنها، رأت الدم ولدت رأت الدم في اليوم الأول ثم انقطع عنها، ثم عاد في اليوم العاشر أو قبل اليوم العاشر ولم يتجاوز اليوم العاشر، هنا ماذا نحكم؟ كلا الدمين، الدم الأول والدم الأخير، يحكم بكونه حيضا. فهمتم الآن كيف؟ ولدت، عفوا يحكم بكونه نفاسا، يحكم بكونه نفاسا، عفوا لا لا يحكم بكونه نفاسا، رأت الدم في اليوم الأول ثم انقطع، انقطع عنها إلى اليوم التاسع أو إلى اليوم العاشر لكنه لم يتجاوز العشرة أيام. فهنا الطرف الأول والطرف الثاني كلا الدمين نفاس نقاء، وما بينهما نقاء. بلى اللهم عز الشيطان، رأت الدم أول يوم ولدت، هسا أنا أبين لك يا عفوية أول مرة خل أبين لك المطلب بالمثال شوي شوي، رأت الدم في اليوم الأول ثم انقطع عنها الدم إلى اليوم التاسع أو إلى اليوم العاشر ولم يتجاوز العشرة أيام، فهو الآن الدم الأول والدم الأخير ما هما؟ النفاس، بينهما نقاء، ما رأس الدم بينهما فترة نقاء. نعم. وفي مجموع العشرة مع وجوده، مع وجود الدم فيهما، يعني في أيام العادة ومجموع الحيض أو في طرفيهما، في طرفي أيام العادة ومجموع العشرة. نعم. أما لو رأته في أحد الطرفين خاصة، مثلا الآن ثم هاي فروض، لو إذا كانت عادتها في الحيض سبعة أيام، هذا الآن. أما لو رأته في أحد الطرفين خاص أو في الوسط أو فيه وفي الوسط فلا نفاس لها في الخالي. التفت الآن هذه المسألة كيف؟ إذا كانت عادتها في الحيض سبعة أيام ولدت فرأت الدم حين ولادته يومين ثم انقطع، ورأته في اليوم السادس، انتبه ها، رأته في اليوم السادس واستمر إلى أن تجاوز 10 أيام. إلى أن تجاوز 10 أيام من حين الولادة. رأيت الآن ولدت، رأت الدم يومين، عادتها 7 أيام، رأت الدم يومين، انقطع عنها الدم إلى اليوم السادس، من اليوم السادس تجاوز 10 أيام من حين الولادة، يعني يحسن. طيب الآن متى زمان نفاسها؟ من أين تحتسب النفاس؟ يقول يكون نفاسها زمان النفاس اليومين الأولين، هذا واحد، واليوم السادس والسابع. اليوم السادس والسابع، ليش اليوم السادس والسابع؟ لأنه السابع يوم عادتها، يوم الحيض، يوم السادس والسابع. وما تبقى النقاء المتخلل بينهما، النقاء المتخلل بينهما، وما زاد عليهما على سرعة استحاضة. استحاضة، النقاء المتخلل بينهما استحاضة. رأت الدم يومين، اسمعني، رأت الدم يومين انقطع 4 أيام. هذا استحاضة. طبعا لما انقطع هذه هنا تحكمها استحاضة. اسمعي يا عيني، حكمها هذا الحكم، يعني تدخلون مسألة الحيض، مرة تدخلون، هذا حكم النفساء هكذا. رأت الدم يومين ثم انقطع إلى اليوم السادس والسابع، فتجعل أيام نفاسها اليومين الأولين واليوم السادس والسابع. وما تخلل وما تجاوز، ما تخلل فترة نقاء، وما تجاوز استحاضة. هذا حكم يهو. أما لو رأته، التفت هسه، أما لو رأته في أحد الطرفين خاصة، طرفين ماذا؟ لا، طرف أيام العادة، طرف أيام العادة. رأته في اليومين الأولين في أحد الطرفين خاصة، أو فيه في أحد الطرفين خاصة وفي الوسط، فلا نفاس لها في الخالي. معناه هاي فترة النقاء ما فيها نفاس، سواء كان متقدما أو كان متأخرا. متقدم ما بين الاثنين إلى الستة، هذا متقدم، والمتأخر ما بين 7 إلى 10. هذا هو متقدما ومتأخرا، بل في وقت الدم أو الدمين فصاعدا. انتبه إلى هنا. مثلا الآن هذه الأمثلة هي التي توضح لكم المطلب، لأنه عبارته دقيقة جدا والبحث صحيح. أنتم كاتبين هنا لا يفهم معناه نقص في الأستاذ، يعني اللمعة صعبة وكذا صعب لا يفهم. نعم، مثلا إذا رأت الدم في اليوم الأول، انتبه، في اليوم الأول وفي اليوم الرابع، انتبه هالشكل سويها، وفي اليوم السادس، ولم يتجاوز الدم اليوم العاشر، ما تجاوز له. مرة نفرضه تجاوز، ومرة لا نفرضه أنه تجاوز. الآن رأت الدم في اليوم الأول، ورأت الدم في اليوم الرابع، ورأت الدم في اليوم السادس، ولم يتجاوز 10 أيام. الآن هذه الدماء التي رأت، هل يحكم بأنها حيض نفاس كلها أم لا؟ هنا يحكم بجميع هذه الدماء وما بينهما من النقاء نفاسا. الكل يحكم بكونها نفاسا. إذا رأت الدم في اليوم الأول والرابع والسادس ولم يتجاوز اليوم العاشر، كان جميع هذه الدماء وفترة النقاء المتخللة بينهما نفاس. وإذا تجاوز الدم اليوم العاشر انتبه، وكانت عادتها في الحيض 9 أيام، كان نفاسها إلى اليوم التاسع وما زاد عليه استحاضة. وإذا كانت عادتها 5 أيام، كان نفاسها 4 أيام الأولى وما بعدها استحاضة. لأنه يوم الولادة بعدها 4 أيام يصار 5 أيام. الأخير الفرد الأخير يعني مشكلة. هذا إذا رأيت الدم في اليوم الأول ورابع والسادس ولم يتجاوز 10 أيام كان الجميع نفاسا مع فترة النقاء المتخللة بين هذه الأيام. أما إذا تجاوز اليوم 10 وكانت عادتها في الحيض 9 أيام أحسن، فمعناه جميع هذه 9 أيام نفاس وما زاد استحاضة. أما إذا كانت عادتها 5 أيام كان نفاسها 4 أيام الأولى وما زاد، طبعا إذا تجاوز الدم وما زاد يكون استحاضة. طبعا هذه حكم، هذا التداخل اللي أي الفارق بسيط، الفارق بسيط جدا، لكن مع ذلك حكم كل مسألة يختلف عن المسألة الثانية. يفهمون؟ أما لو رأته في أحد الطرفين خاصة أو في الطرف أو فيه يعني في الطرف وفي الوسط فلا نفاس لها في الخالي، يعني فترة النقاء سواء كان متقدما عنه أو متأخرا، كما إذا رأته في اليومين الأولين وفي الرابع والسادس أو السادس والسابع 4 أيام فترة متخللة بينهما هي فترة نقاء وما زاد عن 10 استحاضة. بل في وقت الدم، شايف هذه الفروض الثانية التي قرأت، بل في وقت الدم أو الدمين فصاعدا وما بينهما أيضا نفس الكلام، فلو رأت أوله لحظة وآخر 7، شايف بناء على أن عادتها 7 أيام لمعتادتها بناء على التجاوز، فيما إذا تجاوز الدم 10 أيام بناء على التجاوز، امرأة ترى عادتها 7 أيام وترى الدم وقد تجاوز 10 أيام أوله لحظة لمعتادتها فالجميع نفاس فقط في 7 أيام بناء على التجاوز. إذا تجاوز 10 أيام 7 أيام حيضها تجعلها نفاسا، إذا لم يتجاوز 10 أيام الجميع نفاسا حتى وين تجاوز العادة فالجميع نفاس. ولو رأته رأت المادة آخرها آخر العادة في اليوم 7 رأته، إن كانت عادتها 7 مثلا خاصة فهو النفاس، معناه في الطرفين إذا رأت في اليوم الأول أو في اليوم الثاني ثم رأته في اليوم 6 والـ7 واليوم 7 من أيام عادتها واليوم 7 من السادس من أيام عادتها فتجعل أيام عادتها نفاسا. نعم قبله نعم قبله ما في نفاس نعم فترة نقاء نحن قلناها، ولو رأته آخرها آخر العادة خاصة فهو النفاس، ومثله رؤية المطرئة أو المضطربة إذا لم يكن لها عادة ورأت الدم الثاني قبل مضي عادة أقاربها، هكذا نفرض المسألة، لم يكن لها عادة ورأت الدم الثاني قبل مضي عادة أقاربها وتجاوز اليوم 10، هذه الحالة ماذا تفعل؟ كان نفاسها مقدار عادة أقاربها أو مقدار 10 أيام أو ترجع إلى روايات كما ذكرناه سابقا. فهمتم الآن؟ إذا لم يكن لها عادة كانت عادتها مضطربة، رأت الدم الأول ثم رأت الدم الثاني وجاوز الدم الثاني 10 أيام، 10 أيام، لكن قبل مضي عادة أقاربها، ففي هذه الحالة ماذا تفعل؟ يكون نفاسها مقدار عادة أقاربها، هذا واحد، أو تجعل نفاسها مقدار 10 أيام، هذا اثنين، أو ترجع إلى روايات، كيف هناك في روايات الحيض؟ أحسنتم، فترجع، وإن لم يذكرها الشهيد الثاني، لكن حكمها معلوم مما سبق ذكره في مسألة الحيض. نعم. ومثل رؤية المبتدأة والمضطربة في العشرة، في 10 أيام، بل المعتاد على تقدير انقطاعه عليها، هذه بمعنى أن تكون المرأة ذات عادة لكنها لم ترى الدم حتى انقضت مدة عادتها، ولدت ولم ترى الدم حتى مضت أيام عادتها رأت الدم. في مثل هذه الحالة إذا رأت الدم وقد تجاوز 10 أيام ماذا تصنع؟ في هذه الصورة يكون نفاسها هو الدم الأول، أما الدم الثاني الذي تراه فهو السحابة. يعني ما أدري أنتم